والإيجاد، قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. يرجع تاني لعلاج القلق بسرعة. واحد، انك تحب ربنا، فلما تحبه يحبك، فلما يحبك تبقى مطمن قوي، لان كل اللي هيجي من عند حبيبك حبيبك، يبقى لو قطعك حتت تبقى مبسوط وراضي لانه من عند ربنا. سعد بن ابي وقاص تعرفوه؟ له كان خال النبي صلى الله عليه وسلم، في اخر عمره عمي بصره راح، وكان ياتيه الناس فيدعو لهم، فقال له ابنه يا ابت اراك تدعو للناس، هلا دعوت لنفسك ان يرد الله عليك بصرك؟ قال يا بني قضاء الله احب الي من بصري. شايف ان الانسان لما يحب ربنا يبقى كل اللي يجي من عند ربنا ايه؟ حبيب. حتى لو هو مش جاي من دي، لكن بيحبها عشان من عند ربنا. شوف الرسول صلى عليه لما مات ابنه ابراهيم قال ان العين لتدمع وان القلب ليحزن وان على فراقك يا ابراهيم لمحزونون ولا نقول الا ما يرضي ربنا. انا زعلان على ابراهيم لكن انا راضي عن ربنا. فهمني؟ عشان كده الشاعر يقول ايه؟ ولئن سأني ان نلتني بمساءة فلقد سرني اني خطرت بذلك. قالوا لو اني زعلان انك انت اسأت الي، لكن انا مبسوط ان انا خطرت على بالك. فهي كده لما تصب مرض او بلاء او فتنة او محنة او اي شيء تبقى زعلان عشان الحاجة دي مؤلمة، لكن فرحان ان دي من حبيبك. مش بتقول انك بتحبه، اهي دي من حبيبك. يبقى اول سبيل لعلاج القلق ايه؟ انك تحبه عشان يحبك، فلما يحبك تبقى راضي ومستريح تماما. اثنين، الايمان بالقدر، العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد. ثلاثة، كثرة ذكر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. النهاردة وانا ماشي بعد الجمعة قابلني ولد عمال يدندن بيغني، فقلت سبحان الله نفسي قابل واحد بيدندن بالقرآن، نفسي قابل واحد على لسانه استغفر الله، يجي يقعد استغفر الله العظيم، يقوم استغفر الله العظيم، يدخل استغفر الله العظيم، يخرج استغفر الله. ده كان حال النبي ما تطلع عليه صلى الله عليه وسلم. كان يعد له في المجلس الواحد احد سيدي 70 مرة رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور. قال لقمان لابنه يا بني عود لسانك رب اغفر لي فان لله ساعات لا يرد فيها سائلا. في ساعة تبقى ابواب السماء مفتوحة، ربنا يغفر لك، تبقى محتاج ايه تاني؟ بس خلاص تدخل الجنة. وبعد الجنة ما خلاص يا عم وصلت، وصلت تعرف توصل الجنة، انتهت القضية. اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب اليها من قولنا عمل. ايضا من اسباب ازالة الهم الصلاة على النبي. جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أأجعل ربع دعائي صلاة عليك؟ وفي رواية نفسه قال إذا تفلح وإن شئت فأكثر. قال يا رسول الله أجعل نصف دعائي صلاة عليك؟ قال وإن زدت فهو خير لك. قال يا رسول الله أجعل دعائي كله صلاة عليك؟ قال اذا يكفيك الله ما اهمك. اذا ايه؟ يكفيك الله ما اهمك. الله، والله والله والله الصلاة على النبي دواء.

ولا فتنة مضلة. اللهم امسح هم المهمومين، وأزل غم المغمومين، واكشف كرب المكروبين، وأنجي المستضعفين من المؤمنين، واقض الدين عن المدينين، فرج الكرب عن المكروبين. اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضى المسلمين.